حديث هزار وحفصاد وبنجي وسيف أبجك السر رضاعية السر شيرية كوجن كاك شيري بدتائكي أف حديثها وكانت حديثها كدف ربين السر في موضوعي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة ايكي قوتا پیغمبری صلوات خود السر بن باشا مجبر چتو بو تو بخو كيچا حمزي نائني جا حمزي حمزي كوري عبد المطلبي مامي پیغمبری صلوات خود السر بن قال پیغمبری صلوات خود السر بن قوت إنها ابنة أخي من الرضاعة كيچا حمزي كيچا براي من الشيري وان حمزة مامي پیغمبری بو صلوات خود السر بن ينسبه و برایوی یه شیری بود. به جا کچا حمزهی دابته کچا برای پیغمبری صلابت خود السر بن یه شیری. کانه چا و کچا برای یا حرام السر مروفی عینن وصا کچا برای شیری جک او جک یا حرام السر مروفی مروف بخو بینه.